بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في مسألة البصاق في المسجد، وصدر المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث طارق رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يبصق عن يمينه، وأمره أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله أو تحت قدمه اليسرى. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البصاق على صورتين: الصورة الأولى ما ورد منها عاما في المكان، خاصا في حال المصلي أي حال الصلاة، ومن ذلك حديثنا الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله، فهو حديث عام من جهة المكان، لأنه قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، أو إذا قام أحدكم في الصلاة. هذا يشمل أن يكون داخل المسجد أو خارج المسجد، فهذا الحديث عام في المكان بالنسبة للمصلي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي اشتمل على الصورة الثانية، نهيه عليه الصلاة والسلام عن البصاق في المكان الخاص، وذلك بقوله: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهذا الحديث خاص بالنسبة للمكان، لأنه قال: البزاق في المسجد. عام بالنسبة للحال، أي سواء بصق وهو يصلي في المسجد أو بصق وهو في غير حال الصلاة. فكلا الحديثين فيه عموم من وجه، خصوص من وجه آخر. ومن دقة المصنف رحمه الله أنه استفتح بحديث طارق رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، وهذا يشمل ما إذا قام إلى الصلاة وهو في بيته، أو قام إلى الصلاة وهو في المسجد، أو قام إلى الصلاة وهو في المصلى، أو قام إلى الصلاة في أي موضع يريد أن يصلي فيه مما تصح فيه الصلاة. فنظرا لهذا العموم ابتدأ به المصنف رحمه الله، وفيه مناسبة أن القيام في الصلاة الغالب أن يكون في المسجد، والغالب في الضرر في البصاق أن يكون في المساجد، ولذلك صدر المصنف رحمه الله بهذا الحديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة. فسر هذا اللفظ ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة. فقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة لا شك أنه فيه نوع من العموم، أي سواء دخل فيها أو لم يدخل، ولكن حديثنا إذا كان أحدكم في الصلاة يدل على أنه في أثناء صلاته، وفيه عموم. فقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا إذا كان أحدكم في الصلاة يشمل ما إذا كان قائما أو كان راكعا أو كان جالسا بين السجدتين أو كان جالسا للتشهد فآذاه البصاق أو آذته النخامة والمخاط، فإنه في هذه الحالة يحكم له بهذا الحكم. ولكن تختلف أحوال المصلين، فقد يتيسر له أن يجعل بصاقه تحت قدمه اليسرى، وقد لا يتيسر له ذلك. أما أن يجعلها وراءه وخلفه فهو ممكن ومتيسر له، وكذلك أيضا بالنسبة لوضعها في منديل أو نحوه في يساره. يقول عليه الصلاة والسلام فلا يبزق عن يمينه، نهي. والأصل في النهي أنه للتحريم، واختلف العلماء رحمهم الله في تعليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البزاق جهة اليمين. فمن أهل العلم من قال إنه إكرام للملك الذي يكون عن يمين الإنسان، ومنهم من قال إنه لشرف اليمين. وهذا القول إنه لشرف اليمين له أصول شرعية صحيحة، فإن الله فضل اليمين على اليسار، ولذلك قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله. فقوله تعالى عن اليمين والشمائل أفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تفرد الأفضل وتجمع المفضول، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فقال جعل الظلمات فجمع، ثم قال والنور أفرد لشرف النور وفضله. فالعرب تفرد في مقابل الجمع للدلالة على الشرف والفضل، وأصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، وفضل اليمين معروف مستقر في الأدلة في الكتاب والسنة. فقالوا إنه نهي عن البزاق عن جهة اليمين لشرف الجهة، وعلى هذا القول أنه لشرف الجهة يشمل ما إذا أراد أن يبزق داخل الصلاة أو يبزق خارج الصلاة، فإن هذا الحديث وإن ورد في الصلاة فهو أصل عند العلماء رحمهم الله في إكرام جهة اليمين، حتى ولو أراد أن ينتخب أو يبصق فإنه يبصق عن شماله ولا يبصق عن يمينه. ومن هنا كان من وصايا الحكماء أن من مشى مع العلماء والفضلاء والكبراء فأراد أن يساير عالما، وكانوا يوصون طالب العلم في ضمن الآداب أنه إذا مشى مع شيخه أو والده أو ذي فضل فإنه لا يمشي عن يساره وإنما يمشي عن يمينه، لأنه إذا كان يمشي معه وكان عن يساره ضايقه في تفله. ومن هنا قالوا في الحكمة لا يمشين عن يساره لا يؤذيه في تفله، أي أنه يراعي حاجته إلى إزالة ما به، لأن اليمين أشرف فإنه لا يتمكن من التفل عن يمينه. وهذا التعليل بأنه لشرف الجهة عمم به العلماء رحمهم الله أن من أراد أن يبصق ولو كان خارج الصلاة كأن يبصق في الطريق، فإنه وهو في طريقه فإنه يبصق عن شماله لا عن يمينه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فلا يبزق عن يمينه، يستوي أن يكون عن يمينه أحد أو لا يكون عن يمينه أحد، كأن يكون يصلي لوحده. ومن هنا ليست العلة أذية من على اليمين، وإنما هي علة مرتبطة بالجهة، وإذا قلت بارتباطها بالجهة استوى أن يكون فيها أحد أو لا يكون فيها أحد، ولكن خلفه، وخلف الشيء هو ما يكون وراءه سواء كان في الزمان أو في المكان، فتقول جاء محمد خلف علي أي بعده، كما قال ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا أي بعدك، وفي قراءة خلفك إلا قليلا أي بعدك. وكذلك أيضا تطلق على المكان فتقول محمد جالس خلف أبي بكر أي وراء ظهره، والمراد هنا أن يرمي بالبصاق وراء ظهره، ومحل هذا ألا يكون وراءه أحد من الناس فيؤذيه، كأن يكون في بستانه أو في أرض أو في فلات يتيسر له أن يرمي ببزاقه وراء ظهره. والصورة كما كان يفعل أنه يضع بزاقه على أطراف أصابعه ثم يرمي بها وراء ظهره، وهذه صورة معروفة في إزالة أذى البصاق من الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن خلفه، ابتدأ عليه الصلاة والسلام بالخلف قبل اليسار، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن من كان في الصلاة الأفضل له أن يبزق وراءه، وذلك مقدم على جهة اليسار، وأن اليسار وإن كانت دون اليمين فقالوا إنها تقدم بدلالة هذه السنة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالخلف قبل اليسار فقال ولكن خلفك أو تلقاء شمالك، فجعل الخلف قبل الشمال، ومن هنا قدمه، فقالوا إن هذا يدل على أنه أفضل أن يرميها وراء ظهره، وثانيا لوجود الملك عن شماله قالوا إن هذا يقوي ويفضل أن يكون رميه للبصاق وراء ظهره. قال صلى الله عليه وسلم ولكن خلفك أو تلقاء شمالك، وتلقاء أي جهة، شمالك أي يسارك، وهو عكس اليمين أحد الجهات الأربعة من الإنسان، والشمال واليسار البصاق عنها فيها على صورتين. الصورة الأولى أن يبصق تحت قدمه، والصورة الثانية أن يبصق عن شماله، سواء تحت قدمه بالدفن أو بدون دفن. فأما بالنسبة لبصاقه تحت قدمه مع الدفن فهذا في المسجد متعين، فإذا صلى في مسجد أو في مكان يتخذه الناس مصلا كما في البرية والأماكن المحجرة المحددة، فإنه إذا آذاه المخاط أو البصاق فإنه يدفل تحت قدمه اليسرى ثم يدفن ذلك بقدمه، وكما ذكر بعض الأئمة فإنه يحرك بقدمه الأرض قليلا ثم يبصق ثم يعيد التراب على موضع البصاق، عملا بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه في حديث أنس رضي الله عنه. وهذه الحركة أثناء الصلاة وردت بها السنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن البصاق في المسجد، والمصلي يؤذيه البصاق ولذلك هو محتاج، وجعل العلماء رحمهم الله مسألة البصاق على هذا الوجه، وإن حصل فيها صوت لأن البصاق فيه صوت التف وفيها حركة بالدفن قالوا لوجود الضرر والحاجة، فهو يتضرر إن امتنع من إخراج النخامة والبصاق، والحاجة إلى إزالة هذا الضرر، فخففت الشريعة ويسرت في ذلك. فإذا بصق تحت قدمه وكان في المسجد فإنه حينئذ يدفن بصاقه كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في برية أو نزل من سيارته في سفر فصلى فآذاه النخام والبصاق، فله أن يدفل جهة يساره بطأطأة الرأس على قدمه اليسرى، جهة قدمه اليسرى، أو ينحرف قليلا إلى جانب اليسار بعيدا عن قدمه. والفرق بين الأمرين أن البصاق تحت القدم يخفف الالتفات فيكون الالتفات أخف، وأما إذا لم يبصق تحت قدمه وأبعد قليلا زاد التفاته، والالتفات اليسير لا يبطل الصلاة إذا وجدت الحاجة. ولذلك التفت أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح حينما صلى بالصحابة وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد تأخر بقباء يصلح بين حيين من بني عوف، فجاء بلال إلى أبي بكر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر وإن الصلاة قد حضرت، فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فطفق القوم ينبهون أبا بكر رضي الله عنه، فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لوجود الحاجة للالتفات. ف فهذا الالتفات اليسير يلتفت إلى جهة يساره ثم يبصق ليس التفاتا بلي العنق، وإنما يكون بطأطأة الرأس قليلا إلى جهة اليسار ثم يبصق ما يؤذيه من نخامة ومخاط وبصاق، ولا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر في صلاته لوجود الحاجة ودفع الضرر عن النفس. وهذا من حكمة الشريعة إنها راعت أخف الضررين، لأن حبس هذا الشيء في النفس يؤذي المصلي ويزعجه ويقلقه، ووجود المزعج والمقلق للمصلي يضعف خشوعه، وإذا ضعف الخشوع قل الأجر، وليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل وخشع فيها. ومن هنا تسامحت الشريعة في هذه الأفعال الحركات مع وجود الصوت بالتفل وإخراج البصاق. قال صلى الله عليه وسلم: أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. فقوله تلقاء شمالك أي جهة اليسار، أو تحت قدمك اليسرى فيه الدليل على الموضعين الذين ذكرنا، والفرق بينهما أن تحت القدم يراد به الدفن كما إذا كان في المسجد. وأما بالنسبة لتلقاء شمالك فإنه لا يراد به الدفن. وكلا الأمرين تلقاء الشمال وتحت القدم اليسرى كل واحد منهما خفف فيه في جانب وفيه زيادة في جانب آخر، فهو إذا بصق تحت قدمه اليسرى فإنه في هذه الحالة يحرك القدم للدفن ويرفع قدمه ثم يبصق، ثم بعد ذلك يكون تحت قدمه، خاصة إذا كان منتعلا، ولا يقع هذا غالبا إلا فيما لا فرش فيه كما ذكرنا وبينا، وحينئذ تكون الحركة بالدفن. وأما تلقاء الشمال فهو في حال بصق تلقاء الشمال لا تكون هناك حركة، فتلقاء الشمال لا حركة فيها، وإنما فيها التفات أقوى من الالتفات تحت القدم، ومن هنا كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. وفي هذا الحديث دليل على أن الحرف والحرفان حرفين إذا لم يكن مقصود بهما التأفف من الصلاة أنهما لا يبطلان الصلاة إذا نطق بهما المصلي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مسألة البصاق والنحنحة والتأوه والنحيب بالبكاء في الصلاة في هذه الأحاديث الواردة بالبصاق أثناء الصلاة، وكذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التأوه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول إن التأوه والتأفف والنحنحة والأنين في الصلاة إذا لم يصل إلى حرفين مقصودين أنه لا يبطل الصلاة، وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، فهو مذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. التأوه أن يقول آه، ومن أمثلة ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف حيث تأوه صلوات الله وسلامه عليه وهو في الصلاة. وأما بالنسبة للنحنحة فإن التأوه فيه حرف الهمز والهاء، ولذلك قال أنهما غير مقصودين ولا يضر ذلك في الصلاة. وأما البصاق ففيه حرفان التاء والفاء، لأنه إذا بصق قال ته، وتف تعتبر حرفان، ومن هنا يقولون إنه إذا قالهما غير قاصد لخارج الصلاة فإنه لا يؤثر ولا يضر. وذهب بعض العلماء والأئمة من السلف رحمهم الله والخلف إلى القول بأن من تأوه في الصلاة أو تنحنح أو أصابه النحيب والبكاء خرج منه صوت من بكائه لسماع القرآن أو تلاوة القرآن فإنه يحكم ببطلان صلاته، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وهو أيضا قول عن الإمام مالك المشهور عنه الأول، قال به بعض أئمة السلف كسفيان الثوري وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور رحمهم الله على أن التأوه والتنحنح في الصلاة أنه لا يبطلها بحديثنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يبزق أثناء صلاته، والبزاق أثناء الصلاة فيه صوت التف كما ذكرنا. واستدلوا بما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قد ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ورواه أبو داود مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأوه في صلاة الكسوف، وفي رواية أبي داود قال آه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي صدره أزيز كأزيز المرجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فقالوا إن هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن التأوه لا يبطل الصلاة، وقد اتفقوا على أن البزاق لا يبطل الصلاة مع أن فيه صوت التاء والفاء كما ذكرنا التف. فقالوا إن هذا يدل على أن التأوه والبزاق مخرجهما واحد، أي أنهما حرفان. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه للبزاق والتأوه في الصلاة، من تأوه وبزق في الصلاة، فهذا يدل على أنهما من باب واحد وحكمهما واحد، وأن الصلاة لا تبطل. فلو أن مصليا قرأ القرآن ثم بكى وحصل منه نحيب إنه لا تبطل صلاته، وهكذا إذا اشتد كربه بالخوف من الله عز وجل فتأوه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وهذا محفوظ عن بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فإن عمر بن الخطاب كما روى عبد الله بن شداد رحمه الله برحمته الواسعة صلى بالناس الفجر وقرأ بهم سورة يوسف، فلما بلغ قوله تعالى قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، إلى أن قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبكى رضي الله عنه ونشج في بكائه حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف رضي الله عنه وأرضاه. وحفظ عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن وتخشعوا حصل منهم النشيج في الصلاة وفي غيرها. فهذا يدل على أن هذه الأصوات المستصحبة ليست مقصودة، وأنها لا تؤثر، وأن من تلفظ بحرفين مقصودين فإنه يحكم ببطلان صلاته دون من تأوه أو تأفف أو تفل أو بزق كما ذكرنا. واستدل أصحاب القول الثاني على بطلان الصلاة بأن قالوا إن الأدلة بالكتاب والسنة دلت على عدم جواز تكلم الإنسان في الصلاة، ومن تأوه فقد تكلم ومن تأفف فقد تكلم، وذلك قال تعالى ولا تقل لهما أف، وهذا يدل على أن من تأفف فقد تكلم، وهي الرواية عن الإمام مالك قال من تأفف فقد تكلم، واحتج بقوله تعالى ولا تقل لهما أف، فجعل أف كلاما وقولا، ومن هنا قالوا إذا وقف في الصلاة فتأفف فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن النصوص في الكتاب والسنة دلت على حرمة الكلام في الصلاة بغير ما ورد. فمن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا فإذا تأفف أو تأوه أو بكى وحصل منه صوت في بكائه فقد تكلم بغير أذكار الصلاة، وحينئذ يحكم بخروجه عن كونه مصليا، فيجب عليه أن يعيد صلاته، يحكم ببطلان صلاته وتجب عليه الإعادة. ثم قالوا إنما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهذا الأصل محمول على أول الأمر، أي أنه منسوخ. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم، ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ويؤكد هذا أن حديث كسوف الشمس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وهو حديث صحيح يدل على أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأن كسوف الشمس وقع في السنة العاشرة وهي السنة التي توفي فيها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الخبراء في الفلك والباحثين فيه أنه كان في السنة العاشرة في شهر جمادة، وأنه كان في الساعة الثامنة والنصف تقريبا، فهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة العاشرة. فالقول بالنسخ من هذا الوجه ضعيف، لأن النسخ عن الكلام في الصلاة كان في أول التشريع المدني، وحينئذ يضعف دليلهم ويقوى دليل الجمهور بأن التأوه إذا غلب الإنسان أو صدر منه ما ذكرنا من الأصوات الغير مقصودة للخروج من الصلاة فإنه لا يحكم ببطلان صلاته، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوسعة في هذا الأمر. في هذا الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية ورحمة الله بعباده، فإن الله جعل لهم الدين على اليسر ولم يجعله على العسر، ولو تصور الإنسان وهو في صلاته يؤذيه فضلة بدنه من البصاق والمخاط أنه يزدرد ذلك أو يبقيه في نفسه حتى ينتهي من صلاته لحصل له من الضرر والأذية الشيء الكثير. ومن هنا جاءت الشريعة بالتخفيف والتيسير ومراعاة أحوال الناس، ثم على المصلي أن يطلب الكمان. ففي زماننا تيسر بحمد الله وجود المناديل، فإذا دهم المخاط على الإنسان جاز له أن يدخل يده في جيبه وأن يخرج فضلة فمه سواء كانت من المخاط أو غيره، وهكذا لو كان به زكام وآذاه وأضره فإن له أن يخرج منديله، وله أن يزيل فضلة أنفه في شماغه أو نحو ذلك، ولا بأس عليه ولا حرج، أن هذه الحركة يقصد منها تهدئة النفس للخشوع في الصلاة وإزالة الضرر عن الجسد حتى يتمكن المصلي من الخشوع أكثر. ثم إذا تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المسلم عن أن يؤذي إخوانه المصلين في المسجد بالبزاق، مع أن البزاق لا يؤذي إلا من نظر إليه أو مر عليه فوطئه، ومن هنا قال بعض العلماء إن الأذية بالصوت أشد وأعظم، فإن البعض إذا أراد أن يتنخم أو أراد أن يتمخط أو أراد أن يخرج البصاق وهو في المسجد، وقد يكون في مجامع الناس كخطبة الجمعة أو نحو ذلك، أو يكون في مجالس المحاضرات والندوات وفي الدروس، يصدر أصواتا مزعجة مؤذية للناس، فانظر إلى من بصق في المسجد آذى الرجل والرجلين، ولا يؤذي إلا من وطئ البصاق أو نظر إليه، ولكن من يرفع صوته بالنخامة ويؤذي الناس فإن أذيته أبلغ وأعظم وأكبر، وإن من الناس من هو أشد حساسية، حتى إن البعض لربما يقذف ما في جوفه إذا سمع أو رأى ما يزعجه، حتى ذكر العلماء في مسألة القيء في الصائم أنه إذا ذرعه القيء قالوا إذا سمع من ينتخب فتأذى من انتخاطه فقذف ما في جوفه فقد ذرعه القيء، كل هذا إشارة إلى الأذية. فعلى كل من ابتلي بهذه الأشياء أن يتق الله في إخوانه المسلمين، وأن يعود نفسه على أن يخفض صوته وأن يراعي مشاعر من حوله، وإذا علم أنه سيرفع صوته وأمكنه أن ينتقل من الصفوف التي فيها الناس ويرجع إلى مؤخرة المسجد أو يفعل شيئا لا يؤذي به إخوانه فلا شك أن ذلك حسن. ومطلوب منه إذا حدث منه الإزعاج والأذية لإخوانه المصلين. وقد ذكر بعض الأطباء حينما سئل عن هذا قال إن الأمر يرجع إلى التعود والتساهل مع النفس، وإلا فهو لو عود نفسه على أن يضبط صوته وأن يضبط إخراجه للفضلة فإنه سيجد ذلك يسيرا عليه بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال فالمنبغي أن يحافظ المسلم على عدم أذية إخوانه المسلمين، وتجتمع النصوص الكتاب والسنة على دفع كل ما يؤذي المسلمين سواء كان أذى حسيا أو أذى معنويا، وخاصة إذا كانوا في بيوت الله وفي المساجد بين يدي الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربيعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال رحمه الله تعالى: وكيع بن الجراح ربيعي بن حراش الإمام الجليل رحمه الله برحمته الواسعة، وكان رحمه الله من العباد الأخيار الصالحين، أبو مريم ربيعي بن حراش ابن الغطفاني، ربيعي بن حراش الغطفاني العبسي، وكان رحمه الله معروفا بالصدق، حتى إن الحجاج أراد أن يختبره، فكان له ولدان يسبان الحجاج، فأراد الحجاج أن يفتك بهما، فتربص حتى دخل إلى بيت ربعي، فأخبر الحجاج بأنهما عند أبيهما، فأرسل إلى ربعي وأحضره عنده، ثم سأله عن ولديه لكي يختبر قول الناس فيه أنه ما يكذب وأنه ما كذب في الإسلام كذبا، فانظر إلى ولديه وفلذة كبده مع وجود الرخصة في التورية ويمكنه أن يوري، ومع وجود الخوف والضرر والإكراه، وإذا به لما سأله الحجاج أين ولداك قال هما في البيت والله المستعان، ما استطاع أن يكذب، فتأثر الحجاج وعجب من صدقه وقال قد عفوت عنهما ووهبتهما لك لصدقك. وهنا يتذكر الإنسان كلمة بعض العلماء والأئمة رحمهم الله يوصي ابنه فيقول: يا بني لا تكذب حيث تظن أن الكذب ينفعك بل يضرك، واصدق حيث وإن ظننت أن الصدق يضرك فإنه ينفعك، فالصدق لا يضر صاحبه، وأصدق الصدق الصدق في عبادة الله عز وجل وطاعته، ومن صدق مع الله صدق الله معه، فمن قال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه، فجعل الله له هذه الخصلة المحمودة التي أثني بها عليه، وكان رحمه الله من أهل الخوف والخشية، أثر عنه أنه آل على نفسه كما ذكر ابن عساكر أنه آل على نفسه أنه لا يفتر عن أسنانه ضاحكا حتى يعلم مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ما زال في هم الآخرة وهم الآخرة في وجهه رحمه الله حتى قبضت روحه فتهلهل وجهه متبسما وقال من شهد تغسيله إنه لما أرادوا تغسيله تبسم ضاحكا ولم تنقطع ابتسامته حتى وري رحمه الله برحمته الواسعة، وهو أخ مسعود بن حراش الذي فيه الأثر وأنه هو الرجل الذي تكلم بعد موتي كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، لم يكذب في الإسلام كذبة، هذه تزكية عظيمة، وكان العلماء رحمهم الله والأئمة يذكرون بعض الخصال الكريمة الطيبة في العلماء والسلف ومن تبعهم من الخلف، وما زال هذا شأن أهل العلم وشأن أهل الصدق أنهم إن عاشروا الفضلاء تحدثوا بفضلهم لا من باب التزكية والثناء عليهم لغرض التمجيد والتعظيم، وإنما بقصد الائتساء والاقتداء، ولا شك أن كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر رزقه الله عز وجل صلاح القلب واستقامته، لا شك أنه يحب ويتشوف ويتشوق أن يسمع بمواقف الصالحين ومآثر الصادقين لكي يتشبه بهم فيثبته رب العالمين، لأن هؤلاء القوم كانوا على معرفة بالله عز وجل، وقد يكون الإنسان في زمان يتأثر بأهله، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كثر الفساد أن يجاري الناس في فسادهم، وأن عليه أن يثبت كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فذكر مواقف الصالحين ومآثرهم لا شك أنه يحرك القلوب صالحة لكل صلاح وفلاح. ومن هنا قص الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه قصص الأنبياء من قبله، وثبت بذلك جنانه صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمام المتقين. فلا شك أن كل مسلم إذا سمع بمثل هذه القصص وخاصة أخبار السلف الصالح يهيئ من نفسه أن يكون مثلهم، ومن اطلع الله على سريرته أنه يحب خصلة من الخير، وأنه يتمنى مثل فلان الذي حكي عن أنه قال كذا مما يرضي الله أو عمل كذا مما يرضي الله، فتمنى في قلبه أنه مثله، جعله الله معه في الأجر سواء. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. فهو يقول: لو أن لي مثل ما فلان ما لفلان لعملت مثل عمله. فالعبد الصالح يقول: يا ليتني مثل فلان. فلا يزال يقول: يا ليتني مثل فلان كلما سمع خصلة بر وصلاح، لأن هذا التمني لا يكون إلا من حب الله وحب الطاعة لله عز وجل. فالذي يحب الله عز وجل كلما ذكر شيء أو سمع شيء من الخصال الطيبة والمآثر الحميدة والشمائل الكريمة من الصالحين، بل إنه ببعض الأحيان لا يتمالك أن تذرف عينه من خشية الله عز وجل. وكم من سير للصالحين والعلماء وأقوال لأئمة الهدى أخشعت القلوب وأبكت العيون من خشية الله عز وجل. وأولئك القوم جعلنا الله مثلهم ورزقنا الاتساء بهم وحشرنا في زمرتهم، الله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر السلمي من كبار أئمة الحديث وحفاظهم، وكان على صلاح وإمامة وجلالة قدر. وفي هذه العبارة من الإمام عبد الرحمن بن مهدي تزكية لهذا المحدث رحمه الله برحمته الواسعة، بل إن سفيان لما قدم على مكة قال إنه ما أمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة أحدا مثل منصور ابن المعتمر رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة. وهذا من ضبطه وإتقانه. وذكر بعض الأئمة رحمهم الله في التراجم أن أحد الذين كانوا يمرون على منصور بن المعتمر، وكان حافظه متقنا ثبتا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه ووعاه وأداه على الوجه وعلى السنن، فكان هناك رجل يختلف إليه ويزعجه من كثرة الرواية والأخذ عنه، فكأن منصور عتب عليه في ذلك، فاعتذر الرجل، وكما ذكر الذهبي في السير فاعتذر وقال: ما بالي لا أفعل ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته وقلت: يا رسول الله الأعمش ما سألته دعوة ولا شيئا، وإنما سألته الأعمش أثبت في حديثك أم منصور؟ قال: منصور منصور. فهذه من البشائر الطيبة لهم من الرؤى الصالحة، وهذا تكرر لأهل العلم أنه يرى، يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وترى مرائي صالحة لبعض العلماء الذين عرف منهم الثبات على الحق وعرف منهم الحفظ للدين، فيزكون ببعض التزكيات، وهذا كله من فضل الله عز وجل على العبد. ومن استقام في أمر هذا الدين فإن الله عز وجل يحمد، يجعل له الحمد والثناء والزكاة في الدنيا قبل الآخرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، تنتشر محامده ومآثره. وكان منصور ابن المعتمر ممن شهد له بهذا، وزكي زكاه ابن المهدي بهذه الكلمة أنه ليس في الكوفة أثبت من منصور. وبمثل هذه العبارة أيضا إبراهيم بن موسى الفراء ذكر كما نقل ذلك الذهبي في السير، فرحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. كان شديد الخوف من الله، صواما قواما، كان له جار، فكان إذا جن عليه الليل قام في سطح بيته يصلي ويتهجد حتى توفي. فقالت ابنة الجار وكانت صغيرة: يا أبتي أين الخشبة التي كانت على سطح منصور؟ فقال: أي بنية، ذاك منصور كان يقوم الليل. فلما توفي تقول: أين الخشبة؟ لأن كانت ترى شخصه من طول قيامه كأنه خشبة وعمود، رحمه الله برحمته الواسعة. وأكره على القضاء، وحبس فيه شهرا كاملا ولم يجب إلى القضاء من ورعه وخوفه وخشيته، رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته خير الجزاء بما حفظ ووعى وحدث وجمعنا به وإياكم في جنان النعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو النوع الثاني من الأحاديث، اشتمل على النوع الثاني من الأحاديث، وهي الأحاديث التي نهت عن البصاق في المسجد إلا أن يدفن. والنوع الأول الذي تقدم في حديث طارق جاءت به أحاديث، والنوع الثاني هذا الذي معنا جاءت به أحاديث. فأما الأول فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس بن مالك، وحديث عبد الله بن عمر، وكلها في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى أو عن يساره، الاختلاف في بعضها، وكلها ثابتة في الصحيحين. وأما النوع الثاني الذي ذكره المصنف هنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيح، فقد جاء أيضا ما يشهد له بمعناه، كما في حديث أبي ذر عند مسلم، وحديث أبي أمامة عند الطبراني وأحمد في مسنده بسند حسن وغير واحد، كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. فذكر المصنف رحمه الله حديث أنس: البزاق في المسجد خطيئة، والخطيئة مأخوذة من الخطأ ضد الصواب، ومن أخطأ الحق فقد أخطأ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البزاق خطيئة أي إثم، وأخذ العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن البزاق في المسجد محرم، ويدل على ذلك قوله في المقابلة: وكفارتها، وهذا يدل على أنها من الإثم، لأن التكفير يكون للخطأ والخلل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كفارتها دفنها، دليل على أن من بزق في المسجد ودفن بزاقه أنه لا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا ما دل عليه حديث أبي أمامة رضي الله عنه: فإن بزق في المسجد فدفنها فحسنه، وهذا يدل على أنه لا إثم عليه. واستدل به القاضي عياض على الإمام النووي رحمة الله على الجميع في أن مجرد في أن من بزق بنية أن يدفن أنه لا إثم عليه في المسجد، وأن مجرد البزاق في المسجد ليس على الأصل الذي ذكره رحمه الله برحمته الواسعة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فيه دليل على منهج الدعوة، أن من دل على الخير أو أمر بالخير أنه إذا اطلع على خلل أن ينبه الناس على علاج الخلل، وأن بيان الأخطاء الأفضل فيه بيان علاجها، وأن لا ييأس الناس ويقنطوا، فإن الناس إذا علموا أن الأمر ذنب وخطأ فإنهم يتساءلون ما هو الحل وما هو العلاج. ولذلك جاء هدي الكتاب والسنة ببيان الخطأ وعلاجه، ولذلك قال موسى لبني إسرائيل: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فهذا هو الذنب، ثم قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فذكر العلاج للذنب والخطأ، وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا هو المنبغي المحمود. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل البصاق إلى جهة القبلة لمن لم يكن في صلاة ولم يكن بداخل المسجد هل منهي عنه لمكان احترام الجهة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجماهير العلماء رحمهم الله على أنه مخصص أثناء الصلاة، وأنه إذا قام

بل تنافس وتسبق إلى هذه الفجوة ولا تأثر بها غيرك. حتى اختلف العلماء في الوالدين، وعلى هذا لا ينبغي للمسلم أن يؤخر نفسه عن الصفوف الأول، خاصة إذا قدم مبكرا إلى المسجد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم بيع السلعة إذا قال البائع للمشتري ادفع الذي تدفع، يعني أي مبلغ، ويدفع أكثر من قيمة المباعة، أثابكم الله؟ هذا السؤال على صور، أظنه يقصد صورة منها، وهي كونه يقول له ادفع الذي تدفع وتكون السلعة قيمتها 100 ريال، فيقول اشتريت منك 110، فهل يحل له أن يأخذ 110 وهو يعلم أنها في السوق تباع 100، أو هو يبيعها لغيره 100؟ إذا طابت نفس المشتري أن يعطيك فوق القيمة المعتادة فقد صح البيع، وذلك بطيبة نفس، وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على صحة البيع إذا كان عن تراض، كما قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فما دام أنه رضي أن يعطيك 120 فحينئذ وقلت قبلت صح البيع، ولكن إذا علمت أنه لا يعلم أنها تباع 100 فمن النصيحة أن تقول له إني أبيعها 100 والمئة تكفيني، فإذا قلت ذلك أربح الله تجارتك وبارك الله صفقة يمينك، ولن تترك شيئا من الدنيا على هذا الوجه نصيحة لأخيك المسلم إلا جعل الله البركة فيما أخذت وفيما أعطيت. والنصيحة للمسلم تقع في البيع، ولذلك أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بريدة وغيره رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى فرسا بقيمة فأعجبه، فلما ركبه وأعجبه رجع إلى البائع وزاده في القيمة، رأى أنه يستحق أكثر، ثم ركبه مرة ثانية فأعجبه فرجع مرة ثانية إلى الرجل وزاده في القيمة، ثم ركبه الثالثة فأعجب فرجع إلى الرجل ونظر إلى وجه الرجل فكأنه استشف أن الرجل يظن أن به خلل، كيف يعني يدفع المال ثم يرجع ثم يرجع، فقال له رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فوجد أنه من النصيحة أن يعطيه حقه كاملا، فمن النصيحة أنت كبائع قد يأتيك الرجل يجهل السوق ويجهل قيمة السلعة، وقد يأتيك المتشوف للسلعة المحب لها المفتون بمحبتها فيعطي فيها الكثير الأكثر. ومن هنا إذا قنعت واستغنيت بالله وقلت له يا هذا قيمة السلعة 100 ريال وأنا أبيعها 100 ريال وقد رضيت 100، فإن قال لك أنا بطيبة نفس 100 خذ 120 وقد سامحتك فالحمد لله خير ساقه الله إليك، وإن قال لا أنا ما أدري عن السعر وكنت أظنها تستاهل 120 فحينئذ قد نصحت ولما يعود لك من الأجر بدلا عن 20 خير لك من الدنيا وما فيها، هذا خير عظيم وعلى المسلم أن يحرص عليه. أما البيع فهو صحيح على هذا الوجه والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم أخذ النسبة على العمل الخيري، أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان مكلفا بأخذ التبرعات للأعمال الخيرية ثم يستقطع لنفسه جزءا من تلك التبرعات. والصورة الثانية أن يكون هناك عمل خيري فيقال له إذا عملت هذا العمل الخيري نعطيك نسبة كذا وكذا. فأما بالنسبة للصورة الأولى وهي أن يعطى المال لعمل خيري كبناء مسجد أو غير ذلك من طبع الكتب أو نحو ذلك، فلا يجوز للقائمين على هذه الأعمال أن يصرفوا هذه الأموال إلا فيما اؤتمنوا على صرفها فيها، وحينئذ يجب صرف هذه الأموال في الأشياء التي أخبر المتبرعون أنها ستصرف فيها، ولا يحل صرفها إلى أي جانب آخر غير هذه الجوانب. والمنبغي التورع في ذلك والتحفظ والصيانة لأنها مسؤولية عظيمة، وأعمال الخير سواء كانت من جنس التبرعات أو غيرها كما أنها تدخل الصالح الأمين الجنة قد تدخل المتساهل المتهاون النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، خاصة في أعمال الخير التي يكون فيها خصومه الأيتام والأرامل والأكباد الجائعة التي تنتظر حقوقها من هذه الأعمال الخيرة، فعليه أن يتحفظ وأن يتقي الله، فلا يجمع مبلغا إلا هو يعلم أنه يوصله إلى أهله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فإذا أعطي 100,000 ريال وقيل له هذه للأيتام والأرامل، فقال أنا أريد أن أخذ من هذه 100,000 ريال 5%، فأريد أن أخذ 5,000 لتعبي، نقول أنت لم تخبر الذي أعطاك أنك ستأخذ منها، ولم تخبر الذي أعطاك أنك أجير وأنك تريد أجرة، ولذلك أنت بعرضك لهذا العمل على المتبرع أقمت نفسك وكيلا ولم تقم نفسك أجيرا. وهذا أمر يخلط فيه، حتى إن بعض أصلحهم الله في بعض الأماكن كان منذ سنوات بعضهم يأخذ الأموال الطائلة بحكم أنه سيتعب على هذا المال في إيصاله لأهله ويقيسها على الزكاة، وهذا خطأ، لأن الزكاة والعامل على الزكاة شيء، والصدقات والتبرعات العامة شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. والأصل يقتضي أن من قال أريد 100,000 لحفر بئر أو أريدها لبناء مسجد أنه لا يأخذ إلا قدر ما يكلف العمل الخيري وأن لا يزيد على ذلك شيئا. وثانيا الأفضل والأكمل أن يأخذ أرقام من يتبرع حتى يرجع إليهم عند الحاجة، هذا هو شأن أهل التورع والتحفظ، حتى إذا حصل شيء في هذا أو حصلت كفاية أو جاء من يقوم بقد يجمع لمريض يعالجه ثم يفاجأ بشخص يدفع المبلغ كاملا ثم يحتار أين أذهب بهذه الأموال، نقول هذا تفريط وإهمال، المفروض أن تعرف من الذي أعطاك حتى ترجع إليه عند حصول خلل أو طارئ. هذا أمر مهم جدا من أجل صيانة الإنسان عن تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. الخلاصة أنه لا يجوز في حالة التبرعات التي سمي فيها عمل خيري أن يدفع لمن يقوم بجمع هذه التبرعات أي مبلغ إلا بإذن من صاحب التبرع. ولذلك البعض يقول روح اجمع لنا التبرعات وخذ منها 5%، الذي يقول له اذهب واحضر لنا التبرعات ليس هو الذي تبرع حتى يقول له خذ منها 5%، وهذا للأسف البعض يقول ما في شيء ويفتي فيه، ولو أنه تأمل الأمر لوجده جليا واضحا، لأن الذي له حق أن يعطي من هذا المال هو مالكه، ومالكه دفعه للأيتام والأرامل ودفعه للأكباد الجائعة والضامئة، فمن أراد أن يقيم نفسه ليوصل للأيتام والأرامل ما يأتي ويقتطع منه، لأنه أقام نفسه وكيلا ولم يقم نفسه أجيرا. الحل أن يكتب في عرضه للعمل الخيري أن هناك جزءا مستقطعا لكذا وكذا، أخي المتبرع سنستقطع 5%, 10% قدر ما يريدون أو يحتاجون، نحن نقدر ونتفهم أن بعض الأعمال الخيرية والجمعيات الخيرية قد تحتاج إلى من يقوم بجمع هذه الأشياء ولا يجدون من يتبرع، فيحتاجون أن يستأجروا أشخاصا، فحينئذ ينبه في التبرع، لأن هذه الأموال ما تستحق إلا بإذن من أصحابها، حتى يكون الأمر بينا واضحا، فإذا كتبوا ذلك فرئت مسؤوليتهم وأخذوا بقدر ما استأذنوا من المتبرع. أما أن يقال للشخص روح وخذ هذا الصندوق وقف به ثم خذ منه 5% أو 10%، هذا ليس بوجيه ولا أعرف له أصل، لأنه ليس من المالك الحقيقي للمال، والذي دفع المال في أصله إنما دفعه للجهة الخيرية التي قصدها، فينبغي في هذه الحالة أن يمتنع. أما الحالة الثانية وهي أن يقال له مثلا خذ هذه 100,000 وابني لنا مسجدا، قال سأضطر أني أسافر، سأضطر إلى الذهاب والمجيء، سأضطر إلى تحمل عبئة الذهاب والمجيء، فأحتاج إلى مبلغ، قالوا له نعطيك من هذه 100,000 5,000 ريال، هو أجير وتصح الإجارة بشروطها، يحدد عمله وتحدد له المهمة التي يقوم بها، ثم بعد ذلك تجري على ثمن الإجارة المعروفة في الشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل لدي زميل يقول إن والده مات يوم عرفة، هل في ذلك فضل من مات في يوم عرفة؟ أثابكم الله. أسأل الله أن يرحم والده ويرحم موتى المسلمين وموتانا أجمعين. لا شك أن من علامة حسن الخاتمة الموت على الطاعة، ومن مات يوم عرفة فقد أصاب خيرا كثيرا وفضلا عظيما. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما